شيخنا، شيخنا الذي يريد أن يأكل من البساتين، ما شروط ذلك؟ إذا كان حائطا لا يجوز الدخول إلا بإذن، وإذا كان مشاردا فردان ليس له سياج يأكل من الأرض ولا يحفل، إلا إذا كان جائعا يأكل حاجته ولا يحمل شيئا معه. شيخنا إذا لم يكن جائعا يجوز له أن يأكل من الأرض؟ من الأرض.